إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أن منة الله على عبده أن هداه للإسلام منة عظيمة ومنة كبيرة ونعمة عظيمة، فإنه الدين الذي ضمن الله لصاحبه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن هذه النعمة إذا لم يحافظ عليها المسلم قد يخسرها، لأنه كما ينهدم البيت بعد بنيانه، فكذلك قد ينهدم إسلام العبد، وإيمانه، وذلك إذا أتى شيئًا من نواقض الإسلام. ونواقض الإسلام لا تنحصر صورها في عدد محدود، ومن تلك النواقض الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله، لأن الإيمان بالله هو أصل في الإيمان. يجب على المؤمن تعظيم الله عز وجل، وتعظيم آياته، وتعظيم رسله وأنبيائه، ولا بد. فإذا استهزأ العبد أو سخر أو هزل بشيء من ذلك ذهب أصل الإيمان، فصار المستهزئ الهازل كافرًا خارجًا عن الإسلام والعياذ بالله. ولو صدر هذا الاستهزاء بقصد اللعب والمزح والتسلية والضحك والإضحاك. وفي الخبر قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه، أي المستهزئ في غزوة تبوك، متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتبت إليه وما يزيده عليه. وفي هذا الخبر فوائد عظيمة، ومنها وجوب تعظيم الله وتوقيره، وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فإن ذلك من أصول الإيمان. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومنها وجوب تعظيم القرآن الكريم واحترامه، لأنه كلام الله سبحانه، وقد وصفه الله بالعظمة والكرم، وأمر بالإيمان به وتدبره والعمل به وتعظيم ما فيه من الشعائر. ومع ذلك فمن الناس من يتجرأ على كتاب الله كما يفعله السحرة والمشعوذون من إهانة المصحف وتنجيسه، نعوذ بالله من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. ومن الناس من يسخر بما فيه من العقائد والأحكام والآداب، ويعدها مصادمة للحرية وتخلفا ورجعية، وكلا الأمرين كفر وردة والعياذ بالله. كما يحسن التنبيه هنا إلى أنه قد يقع من بعض الأطفال والمراهقين تقطيع المصاحف